تستمعون إلى قصة منزل فيلوميل، تأليف أغاثا كريستي، بصوت إسلام عادل ورانيا الهنيني. إلى اللقاء يا محبوبتي. إلى اللقاء يا عزيزي. وقفت أليكس مارتن مستندة على البوابة الصادئة تشاهد مغادرة زوجها أثناء توجهه إلى القرية، والآن دخل منعطفا واختفى عن الأنظار، ولكن ظلت أليكس واقفة في نفس المكان شاردة الذهن، تتحسس الخصلة الناعمة للشعر البني الأنيق الذي يداعب وجهها، وكانت عيناها سابحتين في الأحلام. لم تكن أليكس مارتن جميلة ولا حتى حسنة المظهر، إنجاز القول، ولكن وجهها الذي لم يعد وجه امرأة في مقتبل شبابها كان مشرقا وناعما، حتى إن زميلاتها القديمات كن لا يستطعن التعرف عليها، فقد كانت الآنسة أليكس كينغ شابة أنيقة يبدو عليها مظهر سيدات الأعمال، وكانت كفئا وجادة في أسلوبها، وكان من الواضح أنها لا تقبل سوى الحقائق، ولم تكن تتكلف في هيئة شعرها البني الجميل، بل كانت هيئتها أبسط ما يكون، ودائما ما كان فمها الواسع مزموما، وكان نمط ملابسها أنيقا وملائما في غير دلال. لقد تخرجت أليكس من مدرسة شاقة في أسلوب التعليم، ولمدة 15 عاما، أي من سن 18 إلى 33، حيث ظلت بلا أم طيلة 7 سنوات في تلك الفترة، عملت في الطباعة على الآلة الكاتبة، وكان ذلك صراعا من أجل البقاء، وبالتالي تجمدت ملامح وجهها الرقيق الأنثوي. حقا كانت هناك قصة غرامية من نوع ما مع ديك وينتفورد، وهو موظف زميل لها، وكغيرها من الفتيات لم تبدي أليكس معرفتها باهتمام ديك بها، ففي الظاهر لم يكونا سوى صديقين، وكان على ديك أن يوفر مصاريف مدرسة أخيه الأصغر من مرتبه البسيط، لذا فلم يكن باستطاعته في تلك الفترة أن يفكر في أمر الزواج، رغم أن أليكس كانت شبه متأكدة من أنها سوف تكون زوجة لديك يوما ما، وكانت تنظر إلى المستقبل هكذا. كانا يعتنيان ببعضهما البعض، لذا كانت تعلق آمالا على حدوث الزواج، كان في غاية الحساسية، وكان لديها وفرة من الوقت، لذا لم يكن هناك داع للعجلة، وبالتالي مرت السنوات. وفجأة قدر للفتاة التحرر من ذلك الكدح اليومي على حين غرة وعلى نحو غير متوقع، فقد توفيت ابنة عم لها من صلة قرابة بعيدة تاركة كل أموالها لأليكس، وكان مبلغ أقل من 1000 جنيه يوفر 200 جنيه أرباحا سنوية، وهذا بالنسبة لأليكس كان يمنحها الحرية والحياة والاستقلالية، وبالتالي لم يكن هناك داع الآن لأن تنتظر هي وديك أكثر من ذلك. ولكن رد فعل ديك لم يكن متوقعا، فلم يحدث قبل ذلك أن تحدث بشكل مباشر عن حبه لأليكس، والآن صار ديك أقل رغبة في الزواج أكثر من ذي قبل، فتجنبها وأصبح نكد المزاج وكئيبا، ولعله أدرك الحقيقة بسرعة، فقد أصبحت الآن امرأة ميسورة، وبالتالي وقف الخجل والكبرياء عقبة أمام أليكس لأن يطلب منها الزواج. لم تقل مشاعرها نحوه، بل فكرت ماليا أن تبادر هي بالخطوة الأولى، وعندها حدث ما هو غير متوقع للمرة الثانية، قابلت جيرالد مارتن في منزل صديقة لها ووقع في حبها حبا جارفا، خلال أسبوع تم خطبتهما. أما أليكس التي كانت تعتبر أنه من المستحيل أن تسقط فريسة لعواطف الحب، فقد سقطت في شراك حبه، ودون قصد وجدت أليكس سبيلها لإثارة حفيظة حبيبها الأول، فأتى إليها ديك وينتفورد يستشيط غضبا وغيظة. هذا الرجل غريب عنك تماما، وأنت لا تعرفين عنه أي شيء. ولكنني أعرف أنني أحبه. كيف عرفت ذلك؟ في خلال أسبوع؟ لا يستغرق الفرد 11 عاما لكي يكتشف أنه يحب فتاة، لقد كنت مهتما بك منذ أن قابلتك، وكنت أعتقد أنك أنت أيضا مهتمة بي. كانت أليكس صادقة حين اعترفت قائلة: وأنا كنت أظن ذلك أيضا، ولكن لأنني لم أكن أعلم ما هو الحب. انفجر ديك ثانية يتوسل إليها ويرجوها، إلى أن وصل إلى حد التهديد، فلقد توعد الرجل الذي حل محله. وقد دهشت أليكس جراء رؤيتها ذلك البركان الذي كان في باطن الرجل، كانت تظن أنها تعرفه جيدا، لكن هذا البركان أخافها قليلا. لم يكن من المحتمل أن ينفذ ديك ما قاله بشأن تهديده بالثأر من جيرالد مارتن، فكل ما هنالك أنه كان غاضبا. ذكريات تلك المقابلة قد عادت إليها الآن في هذا الصباح المشمس، بينما تستند على بوابة المنزل. لقد مر على زواجها شهر عاشت خلاله في سعادة ورومانسية، إلا أن مسحة من القلق بدأت تتسلل بداخلها جراء غياب زوجها المؤقت، فقد صار بالنسبة لها كل شيء، ولعل ديك وينتفورد هو سبب ذلك القلق. ثمة حلم كان قد تكرر لها 3 مرات منذ أن تزوجت، تختلف أماكنه لكن مضمونه لم يكن يتغير على الدوام، حيث كانت ترى زوجها جثة هامدة على الأرض بينما يقف فوقه ديك وينتفورد، ومن الواضح بالنسبة لها أنه قد سدد إليها ضربة قاضية أودت بحياته. ورغم أن هذا الحلم كان مرعبا، إلا أنه كان به شيء أكثر منه رعبا، حيث كان يتحدث ذلك الشيء ولا تمتلك أليكس الإرادة في منعه بينما تحلم، لكنها كانت تصاب بالفزع عندما تستيقظ. لقد كانت أليكس مارتن تسعد بموت زوجها، وكانت تمد يدها بسعادة إلى القاتل، وأحيانا كانت تشكره، وينتهي الحلم بنفس النهاية دائما، حيث تعانق ديك وينتفورد. لم تقل أليكس لزوجها شيئا عن ذلك الحلم، لكنه في الباطن أثار قلقها بما لا تحتمل. هل كان ذلك الحلم إنذارا؟ إنذارا ضد ديك وينتفورد؟ هل لديه قوى خفية يحاول تسليطها عليها عن بعد؟ إنها لا تعرف الكثير عن التنويم المغناطيسي، ولكنها حقا كانت دائما ما تسمع أنه لا يمكن أن يتم تنويم الأشخاص مغناطيسيا ضد إرادتهم. وأيقظ أليكس من خضم أفكارها جرس الهاتف الصادر من داخل المنزل، فدخلت إلى المنزل والتقطت السماعة، وفجأة تمايلت بشدة واستندت بيدها حتى لا تسقط. أتقول من المتحدث؟ لما لا يا أليكس؟ ما الخطب بصوتك؟ إنني لم أعرفها، أنا ديك. أوه، أين أنت؟ في ترافيلز أرمز، هذا هو الاسم الصحيح، أليس كذلك؟ أم أنك لم تسمعي عن وجود ذلك المقهى بقريتك؟ إنني أقضي إجازتي في الصيد هنا، ألديك مانع من أن آتي لرؤية شخصين محببين إلى قلبي هذا المساء بعد العشاء؟ لا ينبغي أن تأتي. صمت للحظة، ثم تحدث ديك بتغير مفاجئ في نبرات صوته: معذرة، بالطبع لا أريد بعد العشاء. قاطعته أليكس على الفور، وبالطبع كان لابد أن يكون أسلوبها معه على غير المعتاد، وقد كان حقا غير معتاد، ذلك لأن أعصابها قد توترت إثر سماعها لصوته، لكن لم يكن خطأه أنها ترى تلك الأحلام المفزعة، لذا أوضحت له قائلة: كنت أقصد فقط أننا مرتبطان الليلة بموعد خارج المنزل. حيث حاولت أن تجعل نبرة صوتها طبيعية قدر الإمكان، فأردفت قائلة: هل أتيت مساء غد لتناول العشاء معنا؟ ولكن ديك لاحظ بوضوح افتقار نبرة حديثها إلى الجدية، فقال بنفس النبرة الرسمية: شكرا جزيلا، لكنني من الممكن أن أرحل في أي وقت طبقا لحضور صديقي. إلى اللقاء يا أليكس، أطيب تمنياتي لك يا عزيزتي. وضعت أليكس السماعة بشعور من الارتياح، ورددت بينها وبين نفسها قائلة: يجب ألا يأتي إلى هنا، يجب ألا يأتي إلى هنا. أوه، يا لحماقتي، هل أتخيل نفسي في موقف كهذا؟ على أي حال إنني سعيدة لأنه لن يأتي. ثم تناولت قبعة ريفية بسيطة من فوق المنضدة وعادت إلى الحديقة ثانية، ثم توقفت لتقرأ الاسم المحفور على رواق المنزل: فيلوميل كوتاج. وقد قال ذات مرة لجيرالد قبل أن يتزوجا: أليس هذا اسما خياليا؟ أنت أيتها الصغيرة لا أعتقد أنك قد سمعت من قبل عن دليبا، وأنا سعيد بذلك، فالعندليب لا يغني إلا للعشاق، وسوف نستمتع إلى غنائه معا في ليالي الصيف في حديقة منزلنا. عندما تذكرت أليكس كيف كانا يستمعان إلى غناء العندليب بينما تقف في مدخل منزلها، انتبتها حالة من السعادة. كان جيرالد هو من عثر على منزل فيلوميل كوتاج، وأتى إلى أليكس وهو في قمة الفرح، فلقد وجد المكان المناسب لهما الذي كان بالنسبة لهما شيئا فريدا وجوهرة ثمينة وفرصة نادرة في العمر. وعندما رأته أليكس فتنت به أيضا. حقا كان موقعه موحشا، حيث كان يبعد ميلين عن أقرب قرية، ولكن تصميمه الأنيق الذي ينتمي إلى الزمن الجميل أضف عليه روعة وجمالا. وكذلك فإن حماماته المريحة ونظام المياه الساخنة والضوء الكهربائي والهاتف جعلتها هذه الأشياء تقع أسيرة في حب هذا المنزل. كان صاحبه رجلا ثريا، رفض في إحدى نزواته أن يؤجره وقرر بيعه. لم يكن لجيرالد مارتن رغم امتلاكه لدخل جيد أن يمس برأس ماله، فلم يكن باستطاعته أن يدبر سوى 1000 جنيه، بينما كان صاحب المنزل يطلب 3000 جنيه. ولكن كان رأس مال أليكس يسهل الحصول عليه نظرا لكونه على هيئة سندات مالية، لذا فيمكنها أن تساهم بنصف المبلغ الذي تملكه لشراء المنزل، وبالتالي أصبح فيلوميل كوتاج ملكيتهما الخاصة. لم تندم أليكس لحظة على شرائها ذلك المنزل واختيارها له. ومن المعروف أن حياة الريف المنعزلة لا ترق للخدم، وبالفعل لم يكن لديهما خدم في الوقت الحالي، ولكن أليكس التي عانت من الحرمان في الحياة الأسرية الدافئة استمتعت بشكل كبير بطهي الوجبات البسيطة الشهية وبالعناية بالمنزل. أما الحديقة الممتلئة بالأزهار البديعة فكان يعتني بها رجل عجوز من القرية يأتي لرعايتها 2 أسبوعيا، كما كان جيرالد مارتن يقضي معظم وقته فيها نظرا لحبه لأعمال البستنة. اندهشت أليكس عندما استدارت لترى البستاني العجوز مشغولا ومنهمكا بأحواض الزهور، حيث كان سبب اندهاشها هو أن 2 عمله هما 2 والجمعة، أما 1 فهو 4. توجهت نحوه وقالت له: لماذا يا جورج؟ ماذا تفعل هنا؟ فانتصب العجوز في ضحكة خافتة بينما كان يرفع حافة قبعته القديمة وقال: أقدر مدى اندهاشك يا سيدتي، ولكن هناك سبب جعلني أفعل هذا. سيكون هناك حفل لتكريم الفرسان 1 الجمعة، فقلت لنفسي إن كل من السيد مارتن وزوجته أن يعارضا إن جئت 4 بدلا من 1 الجمعة. حسنا، أتمنى أن تستمتع بالحفل. أعتقد أنه شعور جميل لأن يأكل المرء حتى تمتلئ معدته وهو يعلم طوال الوقت أنه لن يدفع ثمن الطعام، كما أن الحفل به أماكن معدة لتناول الشاي. ثم فكرت في أن أراك قبل أن تذهبي إلى خارج المنزل لأعرف ما الذي تريدينه بخصوص حدود تلك الأحواض، لأنني أعتقد أن لن يكون برأسك أفكار عندما تعودين، أليس كذلك؟ ولكنني لن أغادر لأي مكان. حدق جورج إليها وسأل: ألن تذهبي إلى لندن غدا؟ لا، ما الذي جعلك تعتقد ذلك؟ لقد قابلت سيدي في القرية بالأمس وأخبرني أنكما ستذهبان إلى لندن غدا. هذا هراء، لابد أنك أخطأت فهم ما قاله. لكن على أي حال تساءلت أليكس أما إذا كان جيرالد لقد قال ذلك ليوقع الرجل العجوز في سوء الفهم الغريب هذا، أم أنهما سيذهبان إلى لندن؟ إنها لا تريد أبدا أن تذهب إلى لندن ثانية. فقالت فجأة وبعنف: إنني أكره لندن. آه، لا بد أنني أخطأت الفهم بشكل ما، إلا أنه قال لي ذلك بوضوح كما بدا لي. أنا سعيد لبقائك هنا، فأنا لا أحبذ كثرة السفر، كما أنني لا أعجب بلندن، ولم أكن أود أن أذهب إلى هناك، ففيها سيارات كثيرة مزعجة تتوقف في أي مكان. كان السيد أميس يمتلك ذلك المنزل، وقد كان مرهف الحس كعادته لأن يشتري منزلا كهذا، لكن لم يمر سوى شهر واحد حتى عرض هذا المنزل للبيع، وكان قد أنفق عليه الكثير، حيث توجد به مياه في كل غرفة من غرف النوم، وكذلك كهرباء وإضاءة وما إلى ذلك. وأذكر أنني قلت له: لن تسترد كل هذا الذي أنفقته، فليس كل البشر مثلك يهتمون بالاستحمام في كل حجرة. فقال لي: لكنني يا جورج سأسترد كل قرش من 2000 جنيه اللذين أنفقتهما في هذا المنزل. وكان متأكدا مما يقول. لقد أخذ 3000. 2000 جنيه، كان هذا هو المبلغ الذي طلبه آنذاك، وكان ذلك مبلغا كبيرا وقتئذ. كان المبلغ حقا 3000 جنيه. لا تفهم النساء في شؤون البيع والشراء. لا تحاولي إقناعي بأن السيد أميس تجرأ ووقف ليطلب 3000 جنيه بصوت عال. لم يقل لي، بل قال لزوجي. انحنى جورج ثانية إلى حوض الأزهار وقال في عناد: لكن المبلغ كان 2000 جنيه. لم تشغل أليكس بالها بالجدال معه، فانتقلت إلى حوض زهور آخر واقتطفت باقة من الزهور. وكان شروق الشمس وعبير الأزهار وطنين النحل الخافت كل ذلك يتناغم من أجل يوم جميل. وبينما كانت تتوجه نحو المنزل بباقة الزهور العطرة، لاحظت شيئا لونه أخضر يبرز من بين أوراق أحد أحواض الحديقة، فانحنت لتلتقطه، فوجدته دفتر اليوميات الخاص بزوجها. لابد أنه قد سقط من جيبه وهو يجمع الحشائش الضارة. فتحته وألقت نظرة على محتواه بدافع من اللهو، وقد كان يدون فيه مذكراته منذ بداية زواجهما. وأدركت أن زوجها جيرالد العاطفي المتهور المندفع في تصرفاته كان شديد الاهتمام بشأن انضباط مواعيد الوجبات، وكان يخطط لليوم التالي بدقة ووفقا لجداول المواعيد. فعلى سبيل المثال، ذكر هذا الصباح أنه سوف يتوجه للقرية بعد الإفطار في 10:15، وفي 10:15 بالضبط غادر المنزل. وبمتابعتها لليوميات اندهشت عندما وجدت البيانات المكتوبة في 14 مايو، وهي شارع ماري أليكس بيتر 2:30. تمتمت أليكس وهي تقلب الصفحات: يا له من وغد. وفجأة توقفت. 5/18 يونيو؟ لماذا هذا اليوم؟ في خانة هذا اليوم كتب جيرالد بخطه المنسق الدقيق: 9 مساء، وليس هناك شيء آخر. وتساءلت أليكس عما يخطط جيرالد لفعله في ذلك الوقت. ثم ابتسمت أليكس لنفسها، حيث أدركت أن تلك اليوميات تشبه القصص التي قرأتها، وأنها سوف تمدها بلا شك بشيء من الاعترافات العاطفية لزوجها، فربما تحتوي على اسم امرأة غيرها. وتصفحت بدقة الصفحات السابقة ثانية. كانت هناك تواريخ ومواعيد وإشارات تدل على صفقات عمل، ولكن ليس بها اسم امرأة سوى اسم امرأة واحدة هو اسمها. إلا أنها عندما أسقطت الكتيبة في جيبها وذهبت بالأزهار إلى المنزل، أحست بعدم ارتياح غير مفهوم، وذلك لوقع كلمات ديك وينتفورد عليها كما لو كان بجوارها يردد: هذا الرجل غريب عنك تماما، وأنت لا تعرفين عنه أي شيء. ما قاله كان حقا، فماذا تعرف هي عنه؟ على أي حال، فإن عمر جيرالد 40 عاما، وفي سن 40 لابد أن يكون بجواره امرأة. هزت أليكس رأسها في غير صبر، حيث ينبغي ألا تدع تلك الأفكار تسيطر عليه، فلديها ما هو أهم لتشغل تفكيرها به. أينبغي عليها أم لا ينبغي أن تخبر زوجها بمكالمة ديك وينتفورد؟ هناك احتمال لابد أن يوضع في الاعتبار، وهو أن يكون جيرالد قد قابله في القرية، ولكن في هذه الحالة لابد أنه سيخبرها عن ذلك فور رجوعه، ومن ثم تصبح الأمور خارج نطاق سيطرتها. وإلا ماذا؟ أحست أليكس بعدم رغبتها في أن تقول شيئا عن ذلك لزوجها، فدائما ما يبدي جيرالد مشاعر طيبة تجاه الآخرين، حيث قال لها ذلك مرة: يا لهذا المسكين الأحمق، إنني أعتقد أنه شغوف بك مثلي تماما، لكن سوء الحظ صادفه وتنحى جانبا. لكن لم يكن لديه أدنى شك في مشاعر أليكس نحوه. لو أنها أخبرته، فمن المؤكد أنه سوف يتبادر إلى ذهنه أنها هي التي طلبت منه المجيء إلى هنا، ثم تضطر إلى أن تشرح له أن ديك هو الذي اقترح بنفسه المجيء، وأنها اعتذرت له لتمنعه. وعندما يسألها عن سبب فعلها هذا، فماذا كانت تقول له؟ أتخبره بما رأته في حلم؟ فإما أنه سوف يضحك فقط، أو أن يكون رد فعله أسوأ، ويعتقد أنها تضع لهذا الحلم أهمية أكثر مما يستحق، وبالتالي ربما يتبادر إلى ذهنه أو ربما يفكر في شيء آخر. وفي النهاية وفي خجل قررت أليكس ألا تقول شيئا. كان هذا أول سر تخفيه عن زوجها، مع أن إدراكها لذلك جعلها تشعر بعدم ارتياح. عندما رأت زوجها عائدا من القرية قبل الغداء بقليل، أسرعت إلى المطبخ لتتظاهر بأنها مشغولة في الطهي كي تخفي ارتباكها. اتضح في الحال أن جيرالد لم يرى ديك وينتفورد، ومن ثم شعرت أليكس بالارتياح والخجل، وأضحى الإخفاء سياستها، وظلت طوال اليوم عصبية وشاردة الذهن، يفزعها أي صوت، ولكن زوجها لم يلحظ شيئا. أما هو نفسه فقد بدأ كأن لديه ما يشغل باله ويجعله شاردا هو الآخر، وفي مرة أو مرتين كانت تكرر ما تقوله قبل أن يرد على ملاحظاتها التافهة التي توجهها إليه. لم ينتهي ذلك حتى تناولا وجبة المساء البسيطة عندما جلسا معا في حجرة المعيشة المصنوع أثاثها من خشب البلوط والمفتوحة نوافذها، حيث يتسلل إليها النسيم العليل بأريج الأزهار البنفسجية والبيضاء المزروعة بالخارج. وهنا تذكرت أليكس كتيب اليوميات، فأمسكت به لتبعد به أفكارها عن الشك والحيرة. قالت: هناك شيء كنت تروي به الأزهار. وألقته إليه: لقد سقط مني على حافة الحوض، أليس كذلك؟ نعم، لقد عرفت كل أسرارك الآن. لست مذنبا. وماذا عن موعد 9 مساء الليلة؟ أو هذا، بدأ كأنه تراجع للحظة عن قول شيء، ثم ابتسم كأن شيئا ما قد حمل إليه بعض التسلية، وأكمل قائلا: إنه موعد مع فتاة لطيفة يا أليكس، ذات شعر بني وعينين زرقاوين، وتشبهك إلى حد كبير. لا أفهم أنك تراوغني. لا، إنني لا أراوغك. في الحقيقة هذا الموعد يذكرني بأن أقوم بتحميض بعض الصور الليلة، وأريد منك المساعدة. كان جيرالد مارتن مغرما بالتصوير، ويمتلك كاميرا قديمة الطراز، ولكن عدساتها ممتازة، وقام بإعداد شرائح الصور في قبو صغير معد ليكون غرفة مظلمة، حيث كان قد أخذ صورا لأليكس في أوضاع عدة. قالت أليكس في غيظ: لابد أن يتم ذلك في 9 بالضبط. عزيزتي، لابد للمرء أن يخطط للأشياء في مواعيد محددة، وحينئذ ينجح في عمله على نحو لائق. جلست أليكس لدقيقة أو اثنتين صامتة تراقب زوجها وهو يترنح على كرسيه بينما يدخن، ورأسه الداكن يتمايل للخلف، وتبرز المعالم الواضحة لوجهه الحليق من الخلفية الداكنة. وفجأة دفع بها شيء مجهول زرع في قلبها الذعر، فصرخت قبل أن تحاول تمالك نفسها: أوه جيرالد، ليتني عرفت عنك أكثر. فاستدار إليها زوجها تملأه الدهشة وقال: ولكنك يا عزيزتي أليكس تعرفين حقا عني كل شيء، لقد أخبرتك عن حياتي في نورث ممبرلاند، وعن حياتي في جنوب إفريقيا، وعن تلك السنوات العشر الأخيرة في كندا والتي جلبت لي النجاح. أوه عمل. أعرف ماذا تقصدين، تقصدين العلاقات العاطفية. أنتن جميعا تتشابهن أيتها النساء، لا تهتمن سوى بالتفاصيل الشخصية. شعرت أليكس بجفاف حلقها حيث تمتمت في غير وضوح: حسنا، لكن لابد أنه كان هناك علاقات عاطفية، أقصد أريد أن أعرفها. ثم ساد الصمت ثانية لدقيقة أو اثنتين، بدا خلالهما جيرالد مارتن متجهما وعلت وجهه نظرة حائرة، وعندما تحدث في اقتضاب لم تكن هناك أي لمحة للأسلوب المازح الذي تحدث به مسبقا، حيث قال: هل تعتقدين يا أليكس أنني ذلك الرجل الذي يقتل زوجاته؟ نعم، لقد كان هناك نساء في حياتي ولا أنكر ذلك، ولن تصدقيني إن أنكرت ذلك، ولكني أقسم لك ألا أحد منهن تعني لي شيئا. وكان بصوته شيء من الصدق، راح زوجته المنصتة إليه، سألها مبتسما: هل اطمأننت يا أليكس؟ لماذا تطرأ على ذهنك تلك الأمور المزعجة تلك الليلة دون كل الليالي، ولماذا لم تذكري أي شيء بشأنها من قبل؟ نهضت أليكس واقفة في الحجرة دون ارتياح وقالت: أوه لا أعرف، لقد كنت عصبية طوال اليوم. هذا غريب، هذا غريب جدا. لماذا هو غريب؟ أوه يا عزيزتي لا تنظر إلي هكذا، لقد قلت إن ذلك غريب فقط لأنك اعتدت أن تكوني لطيفة وهادية. ابتسمت أليكس على مضض واعترفت قائلة: كل شيء اليوم يتآمر لمضايقتي، وحتى جورج العجوز دارت برأسه فكرة سخيفة بأننا سنغادر إلى لندن، وقال إنك أخبرته بهذا. وأين رأيته؟ جاء للعمل اليوم بدلا من يوم الجمعة. ذلك العجوز الأحمق، حدقت أليكس في دهشة، واهتز وجه زوجها بمشاعر الحنق. لم تره أليكس من قبل بمثل تلك الحالة من الغضب، وعندما لاحظ مدى دهشتها حاول جيرالد جاهدا أن يتمالك نفسه ثانية، واحتج قائلا: حسنا، إنه أحمق عجوز. ما الذي قلته له ليعتقد ذلك؟ أنا لم أقل شيئا قط، على الأقل أوه نعم تذكرت، لقد قلت له مازحا إنني سأرحل إلى لندن في الصباح، وأعتقد أنه قد أخذ ذلك على محمل الجد، وربما لم يسمع ما قلته جيدا، ولكنك بالطبع لم تخدعيه بتلك المزحة أليس كذلك؟ وانتظر ردها في قلق. بالطبع، ولكن هذا نوع من الأشخاص ذوي الأعمار المتقدمة، عندما يستوعبون فكرة حسنا يكون من الصعب أن يطردوها من رؤوسهم ثانية. ثم أخبرته بشأن إصرار البستاني على مقدار المبلغ الذي طلبه صاحب المنزل لبيعه. بقي جيرالد صامتا لدقيقة أو اثنتين ثم قال في هدوء: كان أميس على استعداد أن يقبل 2000 جنيه نقدا، ويتم دفع 1000 المتبقي على سبيل الرهن، وهذا هو مصدر سوء الفهم على ما أعتقد. لابد أن الأمر هكذا. ثم نظرت إلى الساعة وأشارت إليها بإصبع مرتعشة وقالت: ينبغي أن ننزل إلى حجرة الصور الآن يا جيرالد، فنحن متأخرون عن الموعد المحدد ب5 دقائق. علت وجه جيرالد ابتسامة غريبة، قال في صوت خافت: لقد غيرت رأيي، لن أحمض أي صورة الليلة. إن عقل المرأة شيء غريب، نامت أليكس مساء ذلك الخميس وعقلها قانع هادئ، حيث تأكدت سعادتها المؤقتة وظفرت بها كما كان الحال في الأيام الخوالي. ولكنها أدركت في مساء اليوم الثاني أن هناك قوى خفية تحاول إفساد تلك السعادة. لم يتصل ديك وينفورد ثانية، ولكنها أحست بتأثيره على حد ظنها، حيث أخذت كلماته تتردد على مسامعها مرارا وتكرارا: هذا الرجل غريب عنك تماما، وأنت لا تعرفين عنه أي شيء. لكنها تذكرت معالم وجه زوجها بوضوح في عقلها عندما قال: هل تعتقدين يا أليكس أنني ذلك الرجل الذي يقتل زوجاته؟ لماذا قال ذلك؟ وماذا كان يعني بتلك الكلمات؟ كانت كلماته تنم عن التحذير وبها لمحة خطر، وبدا الأمر كأنه يقول في حدة: من الأفضل ألا تتطفلي على حياتي يا أليكس، فسوف تصدمين إن فعلت هذا. لقد أقسم لها حقا بعد دقائق معدودة أنه لم تكن هناك امرأة بحياته تعني له شيئا. وحاولت أليكس أن تستشف شعورا بالصدق في كلامه، ولكن بلا جدوى. لم يكن لزاما عليه أن يقسم بهذا، أليس كذلك؟ ومع صباح الجمعة أقنعت أليكس نفسها بأن هناك امرأة في حياة جيرالد، وأن هناك جريمة قتل حاول جاهدا ومثابرا أن يخفيها عنها. كانت غيرتها التي تثار بسرعة قد وصلت الآن إلى ذروتها. هل كانت هناك امرأة سيقابلها الليلة في الساعة 9 مساء؟ هل ما قصه بشأن الصور الفوتوغرافية التي سيحمضها كانت كذبة أطلقها في تلك اللحظة؟ وأدركت أليكس في إحساس غريب بالصدمة أنها معذبة منذ أن وجدت دفتر اليوميات، لكن لم يكن به شيء، أليس كذلك؟ كانت تلك هي المفارقة في الأمر كله. كان بإمكانها أن تقسم قبل أن تجده بثلاثة أيام أنها تعرف زوجها معرفة تامة، أما الآن فإنه يبدو لها شخصا غريبا لا تعلم عنه شيئا. لقد تذكرت غضبه غير المنطقي تجاه جورج العجوز على النقيض من أسلوبه الهادئ المعتاد. إنه أمر بسيط، ولكنه أوضح لها أنها لم تكن تعرف الرجل الذي هو زوجها. كانت هناك العديد من الأشياء البسيطة المطلوبة يوم الجمعة لإحضارها من القرية للاحتفاظ بها لإجازة الأسبوع، فاقترحت أليكس بعد الظهيرة الذهاب لإحضارها بينما يبقى جيرالد في الحديقة. ولكن لدهشتها عارض جيرالد اقتراحها بشدة وأصر على الذهاب بنفسه لإحضارها على أن تبقى هي في المنزل، فاضطرت أليكس إلى أن تدعه يفعل ذلك. ولكن إصراره أدهشها وأزعجها أيضا، فلماذا هو قلق بشأن ذهابها للقرية؟ وفجأة خطر ببالها تفسير أوضح لهذا الأمر كله. أليس من المحتمل أن يكون جيرالد قد قابل ديك وينفورد ولم يقل لها شيئا؟ إن غيرتها المستكينة في بداية زواجهما بدأت بعد ذلك، لكن ليس من المحتمل أن يكون هذا هو الحال مع جيرالد أيضا. انسجم هذا التفسير مع الحقائق الواقعة، وبالتالي أراح ذهن أليكس المشوش المتحير، فتمسكت به بشدة. عندما أتى موعد تناول الشاي ومر، أصبحت قلقة وينتابها عدم الارتياح، حيث كانت تصارع مشاعر تهاجمها منذ رحيل جيرالد. وفي نهاية أراحت بالها بأن أكدت بأن الحجرات تحتاج إلى ترتيب دقيق، فصعدت إلى حجرة ملابس زوجها وأخذت معها ممسحة غبار لتتظاهر بمظهر ربة المنزل، ورددت لنفسها قائلة: لو كنت فقط متأكدة، لو أستطيع أن أتأكد فقط. وحدثت نفسها في يأس أن أي محاولة للتوصل لحل وسط كان لابد سوف تبوء بالفشل، وعرضت ذلك قائلة إن الرجال أحيانا ما يخفون أدلة إدانتهم في صور عواطف مفرطة. في النهاية خضعت أليكس، وبينما تتوهج وجنتها احمرارا من الخجل مما تفعله، أخذت تفتش في محفوظات الخطابات والوثائق، وأخرجت كل الأدراج وفتشت في جيوب ملابس زوجها، ولم تترك سوى درجين: الدرج السفلي للخزانة والدرج الصغير على يمين مكتب زوجها حيث كانا مغلقين. ولكن أليكس انغمست الآن في الشعور بخيبة الأمل والخجل، وكانت مقتنعة بأنها ستجد دليلا على وجود تلك المرأة والتي توهمت أنها كانت في ماضي زوجها وانشغلت بها. تذكرت أن جيرالد ترك مفاتيحه على منضدة جانبية دون أن يشعر في الطابق السفلي، فالتقطتها وأخذت تجربها واحدة تلو الآخر. توافق المفتاح الثالث مع درج المكتب، فدفعته أليكس وفتحت الدرج، فوجدت كتاب استبيان ومحفظة ممتلئة بالمذكرات، وفي مؤخرة الدرج وجدت مجموعة من الخطابات مربوطة بشريط، وبدأت أنفاسها تتلاحق بسرعة. ففكت أليكس الشريط، ثم علت حمرة الخجل وجهها، فأعادت الخطابات ثانية إلى الدرج وأغلقته، ثم أعادت غلقه بالمفتاح، لأن هذه الخطابات كانت خطاباتها التي كانت ترسلها لجيرالد مارتن قبل زواجهما. وانتقلت إلى درج الخزانة وهي تتمنى أنها لم تترك شيئا يمكن فعله أكثر مما فعلت. كانت تشعر بالخجل، وكانت مقتنعة تقريبا بمدى جنون أوهامها، وانزعجت عندما لم يطابق أي من مفاتيح جيرالد هذا الدرج. فتوجهت أليكس إلى الحجرات الأخرى حتى لا تحبط محاولاتها، وأحضرت مجموعة من المفاتيح، وشعرت بالرضا عندما تطابق مفتاح خزانة الملابس الموجود بالحجرة الخالية مع هذا الدرج، ففتحت قفله وسحبته. ولكن لم يكن به أي شيء سوى مجموعة من قصاصات من الصحف، حيث كانت متسخة وبهتت ألوانها بسبب مرور فترة طويلة عليها. تنهدت أليكس في ارتياح، إلا أنها أخذت تحدق النظر في تلك المقاطع في فضول لمعرفة الموضوع الذي أثار اهتمام جيرالد ليحتفظ بتلك القصاصات الملبدة بالأتربة. كانت كلها غالبا صحفا أمريكية يرجع تاريخها إلى 7 سنوات ماضية، وكانت تتناول محاكمة نصاب معروف هو تشارلز لوميتر. كان لوميتر متهما بقتل ضحاياه النساء، حيث وجد هيكل عظمي أسفل طابق أحد البيوت التي استأجرها، وكانت معظم السيدات التي تزوج بهن لم يسمع عنهن بعد ذلك. دافع عن نفسه ضد تلك التهمة في مهارة شديدة، معتمدا على أفضل الثغرات القانونية في الولايات المتحدة، حيث حسمت القضية بالحكم الاسكتلندي وهو عدم الثبوت. وفي عدم وجود إثبات أضحى ليس مذنبا في تلك التهمة، رغم أنه حكم عليه بالسجن لفترة طويلة بسبب تهم أخرى نسبت إليه. تذكرت أليكس الإثارة التي سببتها هذه القضية في ذلك الوقت، وكذلك الشعور الذي أثاره هروب لوميتر بعد 3 سنوات من الحكم عليه ولم يتم العثور عليه ثانية. لقد تناولت الصحف الإنجليزية في ذلك الوقت شخصية الرجل وتأثيره الخارق على النساء على نطاق واسع، وكذلك تناولت احتياجه وانفعاله في ساحة القضاء، وكذلك انهياراته المرضية المفاجئة بين الحين والآخر والتي تعود إلى حقيقة إصابته بضعف في عضلة قلبه، رغم أن من يتجاهل تلك الحقيقة يخيل إليه أن لديه قدرات تمثيلية. كانت له صورة في إحدى القصاصات التي كانت تمسكها أليكس، وأخذت تفحصها ببعض الاهتمام. هنا كان رجلا مهذبا طويل اللحية تبدو عليه سمات العلماء، ولقد ذكرها بشخص ما، إلا أنها لم تستطع أن تتذكر في تلك اللحظة من هو ذلك الشخص. لم تكن تعلم من قبل أن جيرالد مهتم بالجرائم والمحاكمات الشهيرة، رغم أنها كانت تعلم أن كثيرا من الرجال لديهم هذه الهواية. بمن يذكرها هذا الوجه؟ وفجأة وفي صدمة لاحظت أنه جيرالد نفسه، فالعينان والحاجبان يحملان الكثير من الشبه بجيرالد، ربما احتفظ بالقصاصة لهذا السبب. بعدها انتقلت عيناها إلى الفقرة المجاورة للصورة، فقد كانت هناك تواريخ محددة، هكذا بدت موضوعة في حافظة نقود المتهم، وهي التواريخ التي قيل إنه تخلص فيها من ضحاياه. بعدما قدمت إحدى السيدات دليلا، فقد حددت هوية المتهم من خلال تأكيدها وجود شامة على رسغه الأيسر، وهي الشامة التي كانت تقع تحت راحة يده تماما. سقطت الأوراق من يد أليكس الواهنة، تمايلت وهي تقوم من مكانها. في رسغ جيرالد الأيسر وأسفل راحة يده تماما توجد ندبة صغيرة. دارت الحجرة بها، وبعد ذلك وعلى نحو غريب وجدت أنه ينبغي عليها أن يصبح لديها مثل هذا اليقين المطلق على الفور، إن جيرالد مارتن هو تشارلز لوميتر. لقد عرفت ذلك وقبلته في لمح البصر، فقد تجمعت في ذهنها مجموعة من المتفرقات كما لو كانت قطعا من لعبة تجميع المكعبات، ذهبت كل منها إلى مكانها. المال الذي دفع من أجل المنزل مالها فقط، وكانت قد وفرته من سنداتها الخاصة والتي نقلتها لملكيته، وحتى حلمها بدأ أنه ذا دلالة. ففي قرارة نفسها وفي لاوعيها كانت تخشى جيرالد مارتن، وكانت تتمنى لو فرت منه، ولذلك فقد طلبت المساعدة من ديك وينفورد. ولأجل هذا السبب أيضا كانت على استعداد لأن تقبل الحقيقة بسهولة ودون أدنى تردد، وكان من المحتمل أن تتحول إلى ضحية جديدة من ضحايا تشارلز لوميتر، وربما كان ذلك قريبا جدا. وأفلتت منها نصف صيحة عندما تذكرت شيئا ما. يوم الخميس في 9 مساء، إنه ذلك القبو بتلك البلاطات التي يمكن تحريكها بسهولة. لقد قام في السابق بدفن إحدى ضحاياه في قبو. لقد كان التخطيط كله يهدف إلى إتمام الأمر يوم الخميس في 9 مساء، لكن أن يتم كتابة الأمر مسبقا بهذه الطريقة المنهجية فذلك جنون. لا، إنه أمر منطقي. كان جيرالد دائما ما يكتب مذكراته عن كل علاقاته، وكان القتل بالنسبة له مسألة عمل كغيره من الأعمال. لكن ما الذي أنقذها؟ ما الذي يمكن أن يكون قد أنقذها؟ هل تراجع في اللحظة الأخيرة؟ لا، جاءت الإجابة في لمح البصر. إنه جورج العجوز. يمكنها الآن أن تفهم سر غضب زوجها الجامح، فهو بلا شك قد مهد الطريق بإخباره الجميع أنهما سوف يتوجهان إلى لندن في اليوم التالي، بينما أنكرت هي صحة الأمر. يا له من خطر كانت ستتعرض له تلك الليلة لولا تكرار جورج العجوز مسألة السفر. لكن يا له من فرار لو لم يحدث أن ذكرت لزوجها هذا الأمر التافه. وارتعدت عندما وصلت بتفكيرها إلى هذه النقطة. إلا أنه لم يكن هناك وقت لتضيع، يجب أن ترحل الآن قبل أن يعود، فلن تقضي ليلة أخرى تحت نفس السقف مع ذلك الشخص مهما كان الثمن. وبسرعة أعادت لفافات القصاصات إلى الدرج وأغلقتها ووضعت عليه القفل، ثم تجمدت لفترة بلا حراك كما لو كانت قد تحولت إلى حجر. فقد سمعت صرير البوابة في الخارج، لقد عاد زوجها. وللحظة تجمدت أليكس في مكانها من الذعر، ثم سارت على أطراف أصابعها حتى النافذة ونظرت إلى الخارج مستترة بالستار. نعم، لقد كان زوجها، وكان يبتسم لنفسه وهو يدندن أحد الألحان بصوت خفيض، وفي يده حمل أداة جعلت قلب الفتاة يتوقف عن النبض قليلا. كان جاروفا جديدا من تلك التي تستخدم في الحدائق، وبالغريزة أدركت أليكس شيئا، سيتم الأمر الليلة. إلا أنه لا تزال هناك فرصة، فقد ذهب جيرالد وهو لا يزال يدندن باللحن إلى خلف المنزل. فقالت أليكس في نفسها وهي ترتجف، سيضعه في القبو لكي يكون مستعدا. ودون أن تتردد لحظة اندفعت للهبوط على السلالم واتجهت خارج المنزل. ولكن بينما كانت تخرج من الباب برز زوجها من الجانب الآخر من المنزل. مرحبا، إلى أين تركضين بهذه السرعة؟ حاولت أليكس جاهدة أن تبدو هادئة كالمعتاد. لقد ضاعت فرصتها الآن، إلا أنها إذا تعاملت مع الأمر وحرصت على ألا تثير شكوكه يمكن أن تستعيد تلك الفرصة، وربما الآن. قالت في صوت بدا في أذنيها ضعيفا وغير واثق: لقد كنت سأسير إلى آخر الطريق ثم أعود. حسنا، سأتي معك. لا، من فضلك يا جيرالد، أنا متوترة قليلا، أشعر بالصداع، أفضل أن أذهب وحدي. نظر إليها نظرة فاحصة ولمحت الشك في عينيه للحظة قبل أن يقول: ماذا بك يا أليكس؟ تبدين شاحبة وترتجفين. أجبرت نفسها على أن تتكلم في صوت قوي وأن تبتسم وهي تقول: لا شيء، أشعر ببعض الصداع، هذا كل ما في الأمر، المشي سيجعلني أشعر بأنني أحسن حالا. حسنا، لم يكن من اللائق أن تقولي إنك لا تريدينني. لم تجرؤ على الاعتراض أكثر من ذلك، وبعد مجهود استطاعت أن تسترد جزءا من سلوكها الطبيعي، إلا أنها كانت تشعر بإحساس غير مريح بأنه ينظر إليها بين فترة وأخرى نظرة جانبية، وكانت تشعر أن شكوكه لم تختفي تماما. عندما عاد إلى المنزل أصر على أن ترقد على الفراش وأحضر بعضا من العطر وأخذ يمسح وجنتيها، وبدأ أنه زوج مخلص، إلا أن أليكس كانت تشعر بالعجز كما لو كانت موثوقة اليدين والقدمين في شراك. لن يتركها وحدها ولو دقيقة، فقد اصطحبها إلى المطبخ وساعدها في إحضار الأطباق الباردة التي كانت قد أعدتها، وكان العشاء بالنسبة لها وجبة خانقة، إلا أنها أجبرت نفسها على أن تأكل، بل وحتى على أن تبدو مرحة وعلى طبيعتها. كانت تعلم الآن أنها تقاتل من أجل حياتها. كانت تجلس وحيدة مع هذا الشخص على بعد أميال ولن تنال أي مساعدة. لقد كانت تحت رحمته بصورة مطلقة، وكانت فرصتها الوحيدة هي أن تهدئ من شكوكه بحيث يتركها وحدها لدقائق قليلة، هي الدقائق التي ستكون كافية لكي تذهب إلى الهاتف الموجود في الصالة وتطلب المساعدة. كان هذا هو أملها الوحيد، فإذا ما حاولت الفرار قبل أن تصل إليها المساعدة سيتمكن من التغلب عليها. وراودها للحظات أمل عندما تذكرت أنه في السابق تخلى عن خططه لقتلها، ولنفترض أنها أخبرته أن ديك وينفورد سيأتي لزيارتهما عند المساء. ارتعشت الكلمات على شفتيها ثم تخلت عن هذه الفكرة على الفور، فقد شعرت بأنه لن يتخلى عن خططه مرتين. كان هناك إصرار وابتهاج أسفل هدوئه الظاهري الذي جعلها تشعر بالأعياء، إنها بذلك فقط ستسرع بوقوع الجريمة إذا ما قامت بأي تحرك خاطئ، سوف يقتلها في الزمان والمكان المحددين، وبعدها يتصل بهدوء بديك وينفورد ليخبره بشيء يجعله يأتي على الفور. أوه، لو كان ديك وينفورد يأتي إلى المنزل هذا المساء، لو كان ديك. ثم خطرت ببالها فكرة مفاجئة، فقد ألقت نظرة جانبية على زوجها وهي تشعر بالخشية من أنه ربما يكون قد قرأ أفكارها، لكن شجاعتها قد ازدادت بعدما وضعت خطة الفرار، فقد أصبحت طبيعية تماما في سلوكها، حتى إنها اندهشت من نفسها وشعرت بأن جيرالد الآن مطمئن تماما. أعدت القهوة وذهبت بها إلى الرواق حيث غالبا ما يجلسان في الأمسيات السعيدة، وفجأة قال جيرالد: بالمناسبة سوف نقوم بتحميض تلك الصورة الفوتوغرافية في وقت لاحق. شعرت أليكس برعدة تسري في عروقها، إلا أنها ردت في عدم اكتراث: ألا يمكنك أن تقوم بذلك بمفردك؟ فأنا متعبة قليلا الليلة. لن يستغرق الأمر وقتا طويلا، وأعدك أنك لن تشعري بالتعب بعد ذلك. بدا كأنه يستمتع بتلك الكلمات، فارتجفت أليكس إذ كان يبدو في كلامه أنه يشعر بأن الوقت المناسب قد حان لارتكاب الجريمة والذي لا يمكن بعده تنفيذها. ثم وقفت على قدميها وقالت في لا مبالاة: سوف أكلم الجزار هاتفيا، لا ترهق نفسك بمرافقتي. الجزار في هذا الوقت من الليل؟ يا للسخافة، بالطبع سيكون متجره مغلقا، لكنه سيكون في منزله بالتأكيد، وغدا السبت، وأريده أن يحضر لي شرائح جديدة من لحم العجل مبكرا قبل أن يشتريها أي شخص آخر منه. هذا العجوز العزيز سيفعل أي شيء من أجلي. وأسرعت داخل المنزل وأغلقت الباب خلفها، وسمعت جيرالد يقول: لا تغلق الباب. كي لا يسمح بدخول الذباب، فأنا أكرهه. هل تخشى أن أغازل الجزار في الهاتف أيها الأحمق؟ بمجرد أن أصبحت في الداخل التقطت سماعة الهاتف وطلبت رقم وينتفورد على الفور. هل أتحدث مع السيد وينتفورد؟ هل ما زال موجودا؟ هل أتحدث معه؟ إلا أن دقات قلبها تصاعدت فجأة عندما دفع زوجها الباب ودخل الردها. قالت في دلال: من فضلك أخرج يا جيرالد، أكره أن يسمعني أحد وأنا أتحدث هاتفيا. أطلق ضحكة خاوية من التعبير وألقى بنفسه على أحد المقاعد وقال: هل أنت متأكدة من أنك تتكلمين إلى الجزار؟ شعرت أليكس باليأس، فقد فشلت خطتها. هل تغامر وتصيح طالبة النجدة؟ هل سيفهم وينتفورد استغاثتها قبل أن يزيحها جيرالد من جوار الهاتف؟ أم سيتعامل مع الأمر على أنه مجرد مزحة؟ في ظل هذا التوتر قامت بإلغاء عمل ذلك الزر في سماعة الهاتف والذي يسمح أو يمنع انتقال الصوت إلى الطرف الآخر، وكانت هذه فكرة أخرى واتتها. ثم فكرت في نفسها: أعتقد أن الأمر سيكون صعبا، هذا يعني أن أحتفظ بتركيزي والتفكير في الكلمات الصحيحة وعدم الارتباك ولو لثانية، لكنني أعتقد أنني أستطيع أن أفعل ذلك، يجب أن أفعل ذلك. وبعد لحظة سمعت صوت ديك وينتفورد على الطرف الآخر من الهاتف. أخذت أليكس نفسا عميقا ثم ضغطت على ذلك الزر في سماعة الهاتف بقوة وبدأت تتكلم. سيدة مارتن تتكلم من منزل فيلوميل، من فضلك احضر غدا صباحا ومعك 6 شرائح من لحم العجل، إنه أمر مهم. شكرا كثيرا يا سيد هيكسورثي، لا تشعر بالضيق لأنني حدثتك في مثل هذا الوقت المتأخر، إلا أن هذه الشرائح مسألة حياة أو موت. جيد جدا، غدا صباحا بأسرع ما يمكن. ثم وضعت السماعة في مكانها واستدارت لتواجه زوجها وهي تلتقط أنفاسها بصعوبة. قال لها جيرالد: إذن هكذا تكلمين الجزار؟ إنها اللمسة الأنثوية. كانت تغلي بالانفعال، لم يشك في شيء، وبالتأكيد سيأتي ديك وينتفورد حتى ولو لم يفهم شيئا. ثم دخلت حجرة المعيشة وأشعلت المصباح الكهربائي وتبعها جيرالد. قال جيرالد وهو ينظر إليها بغرابة: تبدين مليئة بالحيوية الآن. لقد ذهب الصداع الآن. وجلست في مقعدها المعتاد وأخذت تبتسم لزوجها حيث غص في مقعده المواجه لها. لقد نجت، فقد كانت الساعة الآن 8:25 وسيأتي وينتفورد قبل أن تحل 9 بكثير. قال جيرالد شاكيا: لقد أضفت الكثير من القهوة التي أعددتها، إنها لاذعة جدا. إنه نوع جديد أقوم بتجربته، لن نشرب منها ثانية إذا لم تعجبك يا عزيزي. ثم التقطت أليكس قطعة نسيج وبدأت في الحياكة، وكانت في هذه اللحظات تشعر بثقة في قدرتها على لعب دور الزوجة المخلصة. قرأ جيرالد القليل من الصفحات في كتابه ثم نظر إلى الساعة وألقى الكتاب جانبا. 8:30 موعد الذهاب إلى القبو وبدء العمل. سقطت القطعة التي تحيكها أليكس من يدها. أوه، ليس الآن، دعنا ننتظر حتى التاسعة. لا يا فتاتي، إنها 8:30، الموعد الذي حددته. هذا سيسمح لك بالذهاب إلى الفراش مبكرا. لكنني أفضل الانتظار حتى التاسعة. 8:30، أنت تعرفين أنني عندما أحدد موعدا ألتزم به. هيا يا أليكس، لننتظر دقيقة أخرى. نظرت إليه أليكس وشعرت بموجة من الذعر تجتاحها. لقد سقط القناع، يدا جيرالد تهتزان في قوة وعيناه تلتمعان في انفعال، وكان يمرر لسانه على شفتيه الجافتين باستمرار، لم يعد راغبا في إخفاء انفعاله. فكرت أليكس، إن الأمر حقيقي، لا يستطيع الانتظار، إنه يبدو كرجل مجنون. سار نحوها بخطى واسعة ودفعها للوقوف على قدميها ووضع يديه على كتفيها. أيا يا فتاتي، أما أنني سأحملك إلى هناك؟ كانت في صوته نبرة مرحة، إلا أنها كانت تخفي وحشية أثارت هلع أليكس. وبجهد كبير استطاعت أن تحرر نفسها من بين يديه وتنكمش على نفسها ملتصقة بالحائط. كانت بلا حيلة، لا تستطيع أن تفعل شيئا، وكان يتقدم نحوها. الآن يا أليكس. لا لا، صرخت ثم مدت يدها إلى الأمام في عجز لتبعده عنها. جيرالد توقف، أريد أن أخبرك بشيء، أنا أعترف لك بشيء. وتوقف بالفعل. قال في فضول، تعترفين بماذا؟ استمرت في يأس ساعية إلى شد انتباهه الذي كان قد انجذب نحوها. نعم، لأعترف شيء لم أخبرك به من قبل. لاحظت تعبيرات الازدراء على وجهه وتوقفت نوبة هياجه. حبيب سابق كما أعتقد. لا، شيء آخر، سوف تطلق عليه كما أتوقع. نعم، سوف تطلق عليه جريمة. وفورا لاحظت أنها لمست الوتر الصحيح، ومن جديد انجذب انتباهه، بل استحوذت على انتباهه كله. ولما رأت ذلك شعرت بأنها تمالكت أعصابها من جديد، وبأنها عادت تسيطر على الموقف من جديد. قالت بهدوء، من الأفضل أن تعاود الجلوس. ثم عادت إلى مقعدها السابق وجلست عليه، بل إنها انحنت والتقطت قطعة النسيج. لكن خلف هدوئها كانت تفكر وتخترق القصص بسرعة محمومة، وذلك لأن القصة التي سوف تخترعها يجب أن تجذب انتباهها حتى تأتي النجدة. قالت، أخبرتك أنني عملت في الطباعة لمدة 15 عاما، إلا أن ذلك لم يكن صحيحا تماما، فقد كانت هناك فترتان قطاع. الفترة الأولى كانت عندما كنت في 22 من العمر، فقد التقيت مصادفة برجل وكان كهلا وله بعض الأملاك المحدودة، أحبني وطلب مني الزواج، فوافقت وتزوجنا، وأقنعته بأن يؤمن على حياته لصالحي. لمحت اهتماما مفاجئا ظهر على وجه زوجها، فواصلت حكايتها وقد تجدد اطمئنانها. وخلال الحرب عملت في أحد المستوصفات لفترة من الوقت، وهناك تعاملت مع كل أنواع المخدرات والسموم النادرة. نعم، السموم. ثم توقفت وهي تفكر، كان اهتمامه قد تزايد بالفعل، لا شك في ذلك، فالقاتل يهتم بأمر أي جريمة قتل. ولقد راهنت على ذلك ونجحت. واختلست نظرة إلى الساعة التي كانت تشير إلى 8:35. كان من بينهم نوع من السم، كان مسحوقا أبيض، وكان المقدار الضئيل منه يعني الموت. ربما تعرف شيئا عن السموم؟ ألقت السؤال في شيء من الخوف والإثارة، فإذا كان يعرف عن السموم فستستلزم الحذر. قال جيرالد، لا أعرف إلا القليل جدا عنها، أطلقت زفرة راحة، فقد كان عدم معرفته يجعل مهمتها أسهل. بالتأكيد أنك سمعت عن الهايوسين، أليس كذلك؟ إنه دواء يقوم بنفس دور السموم، غير أنه لا يترك أثرا، ويمكن لأي طبيب أن يصدر شهادة وفاة بالسكتة القلبية. لذا سرقت كمية صغيرة من هذا الدواء واحتفظت بها. وتوقفت وهي تستجمع قواها، فقال جيرالد: استمري. لا، أنا خائفة، لا يمكنني أن أخبرك، سأخبرك في وقت آخر. الآن أريد أن أسمع. لقد تزوجنا لمدة شهر، وكنت زوجة مخلصة لزوجي الكهل، وكان يتكلم عني بصورة جيدة أمام الجيران، وكان الجميع يعرفون مدى إخلاصي له، وكنت أعد له القهوة كل مساء بنفسي. وذات مساء، وبينما كنا وحدنا، وضعت القليل من تلك المادة القلوية في فنجانه. توقفت أليكس وأخذت تضع المزيد من الخيط في إبرتها بعناية، وكانت وهي التي لم تمثل من قبل قد فاقت في أدائها أبرع الممثلات في العالم. لقد كانت تلعب بالفعل دور القاتلة بدم بارد بالسم. لقد تم الأمر بهدوء، وجلست أراقبه حيث شهق شهقة صغيرة وراح يطلب الهواء، ففتحت النافذة. بعدها قال إنه لا يستطيع أن يتحرك من مكانه ومات على الفور. ثم توقفت مبتسمة، وكانت الساعة الآن 9:45، بالتأكيد سوف تأتي النجدة قريبا. سألها جيرالد: وكم كان مبلغ التأمين؟ حوالي 2000 جنيه، ضربت به في البورصة وخسرته، عدت إلى عملي في المكتب، إلا أنه لم يكن أبدا في نيتي أن أبقى في العمل وقتا طويلا. وهناك قابلت شخصا آخر، وكنت أحمل اسم عائلتي لا اسم عائلة زوجي، ولم أخبره أنني تزوجت من قبل. كان أصغر في السن من السابق وحسن المظهر، هو ثريا. تزوجنا في هدوء، لم يرد أن يؤمن على حياته، لكنه بالطبع قام بإعداد وصية جاءت في صالحي، وكان يحب أن أعد له قهوته مثل زوجي الأول. ثم ابتسمت مفكرة وأضافت في بساطة: أنا أعد قهوة جيدة جدا، كان لي أصدقاء كثيرون في القرية التي عشنا فيها، ولقد شعروا بالأسف لما جرى لي بموت زوجي فجأة بأزمة قلبية ذات ليلة بعد العشاء. لم أحب الطبيب، ولم أشعر بأنه شك في، إلا أنه كان مندهشا قليلا من الوفاة المفاجئة لزوجي. لا أدري لماذا عدت من جديد إلى المكتب، أعتقد أنها العادة. ترك زوجي الثاني حوالي 4000 جنيه، لم أضارب بها في البورصة هذه المرة، ولكنني استثمرتها، والآن ترى. إلا أن صوت جيرالد مارتن قاطعها، كان وجهه أحمر بلون الدم ويشرف على الاختناق، وكان يشير إليها بسبابته ويرتجف وهو يقول: القهوة، يا إلهي القهوة. حدقت فيه: لقد أدركت الآن لماذا كانت لاذعة، أيتها الشيطانة، لقد سممتني. وأمسك ذراعي مقعده وبدأ مستعدا للانقضاض عليها. لقد سممتني. تراجعت أليكس بعيدا عنه إلى المدفأة، كانت تشعر بالذعر، ففتحت فمها لكي تنفي ما قالته، إلا أنها توقفت، ففي أي لحظة سينقض عليها. فاستجمعت قواها والتقت عيناها بعينيه في ثبات وسيطرة. قالت: نعم، لقد سممتك، السم يعمل الآن، والآن أنت لا تستطيع أن تتحرك من مقعدك، لا تستطيع أن تتحرك. لو أنها تستطيع أن تجعله يبقى في مكانه ولو لدقائق قليلة. ماذا كان ذلك؟ خطوات على الطريق، صوت البوابة، ثم خطواتنا على السلم الخارجي. باب الردى ينفتح. قالت من جديد: لا تستطيع أن تتحرك. ثم انزلقت من أمامه وانطلقت هاربة دون تردد قبل أن تسقط بين ذراعي ديك وينتفورد. صاح ديك: يا إلهي أليكس! ثم استدار إلى الرجل المرافق له، والذي كان طويلا قوي البنية يرتدي زي الشرطة، وقال له: اذهب وانظر ما الذي يجري في تلك الغرفة. ثم وضع أليكس على إحدى الأرائك وانحنى فوقها وهو يغمغم: يا فتاة الصغيرة، يا فتاة المسكينة، ما الذي فعلوه بك؟ اهتز جفناها وهمست شفتاها باسمه. أخرجت ديك من بحر أفكاره لمسة رجل الشرطة لذراعه، حيث قال له: لا يوجد شيء في الحجرة يا سيدي، إلى رجل يجلس على مقعد، يبدو كما لو أنه تعرض لذعر شديد. ماذا؟ حسنا يا سيدي، إنه ميت. وفاجأهما صوت أليكس، كانت تتكلم كما لو كانت في حلم ما. قالت وكأنها تقتبس مقولة ما: ومات على الفور.